Activity 23. Pronunciation, stress. النشاط الثالث والعشرون. اللفظ التشديد. استمع أين يقع التشديد في هذه الكلمات الست. ردد بعد مع أو بدون المتحدثين. Listen and repeat. Centimeter. Centimeter. Lemon. Lemon. Competition. Competition. Police. Police. Station. Station. Television. Television.